كبار الزملاء فما كبار الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان هم في المدينة يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا، يعني سنة سنتين هم يسافرون من رابغ إلى المدينة، هم يسافرون من جدة إلى رابغ، من جدة إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا. هو جدي ولا رابغ؟ من أهل جدة ولا من أهل جدة؟ فإذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين، أيوة، وإذا عادوا إلى جدة صلوا صلاة المقيمين. شو الإشكال في هذا؟ يعني لا ترون أن ما بين جدة وراغب كفر تقريبا 150 كيلو؟ لا ليس سؤال، يعني كفر مشقة كفر ولا ليس سفر؟ كفر. طيب شو الإشكال في هذا؟ هم يقيمون في راغب، في بعض الأحيان يناموا هنا، هيئة لهم الشركة إناء إقامة دائمة، يعني يتم يناموا، في بعض الأحيان يرجعوا، فتعتبر جلوسهم هنا في رابغ سفر. حتى لو هيئة الشركة مدام أنه أسفل قول صارسا ينامون صارسا ما ينامون، يعني ليس لهم خطة، وهذا شأن المسافر ليس له قرار واستقرار. وفي حال شهر رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى طول السنة نعم، يبقى طول السنة في حالة سفر، ف ما معقول هذا الكلام. هو سنة هو بيقول لكن مش معقول، يعني ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا. سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع. يا أخي بس بارك الله فيك، طول السنة مش معقول لما يرتاح، يرتاح خميس الجمعة بس. طيب هذه الجمعة رسوم الإنسان بده يتطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما، لأنك تتطور انه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ، ما بين رابغ وجدة 365 سنة، مش معقول هذا الكلام. نعم 365 يوما، مش معقول هذا الشيء. مثلا ألا يعيد؟ هذا ستقول معي نعم يعيد. طيب يعيد أليس في جدة إذا كان جديا؟ في جدة. طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا؟ فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك، فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان. ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء، فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟ لا. ماذا عليه؟ كفار. هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن المريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا، وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما. واضح الجواب؟ واضح. طيب